المبشرين بالجنة. وكان إهلال نبينا عليه الصلاة والسلام القران، قرن بين الحج والعمرة في إهلاله صلوات الله وسلامه عليه. وقدم علي أي ابن أبي طالب من اليمن، وكان رضي الله عنه قدم معه بعدد من الإبل ساقها رضي الله عنه وأرضاه، وقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحسنت، أي في أن أهللت بإهلال كإهلال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فيطوفوا أي بالبيت 7 أشواط، أي ويسعوا أيضا، فيطوفوا ويسعوا ثم يقصروا، فيتحللوا بعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم ولا يرشد إلا إلى الأكمل والأفضل، أرشدهم إلى الأكمل والأفضل ولا يرشد عليه الصلاة والسلام إلا إلى الأكمل والأفضل. فطافوا بالبيت أي 7 أشواط وسعوا بين الصفا والمروة ثم قصروا، قصروا ولم يحلقوا، لأن التقصير في هذه الحالة هو المطلوب حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر، والمدة قريبة، مدة يوم النحر قريبة لا تكفي لنبات الشعر، فلهذا قصروا رضي الله عنهم ولم يحلقوا، مع أن الحلقة أفضل كما سيأتي معنا، إلا في هذه الحالة. ثم يقصر ويحل أي من إحرامهم، والمراد بالإحلال من الإحرام أي الإحلال الكامل، بحيث حل لهم كل شيء حضر عليهم بالإحرام. قال إلا من كان معه الهدي، والذين معهم الهدي هم النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة كما مر معنا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر أي ونحن حديث عهد بمعاشرة ومجامعة للأهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت أي ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت أي لجعلتها عمرة مثل ما طلبت منكم. فطيب نفوسهم بهذا الكلام، طيب نفوسهم بهذا الكلام، وكانوا حصل لهم نوع من التردد والتوقف، فطيب نفوسهم صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام، قال لو استقبلت من أمري، ولو هنا للتمني، و أخذ من هذا جواز استعمال لو في التمني في باب القرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الآية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال ولولا أن معي الهدي، أي لولا أني سقت الهدي لأحللت، أي لجعلتها عمرة. فأفاد ذلك أن من كان أحرم بحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة قارنا فإن الأولى والأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، من أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإرشاد هنا إلى الأفضل والمستحب. ويدل أن يدل لأن هذا الأمر ليس واجبا وإنما هو مستحب أن أبا بكر وعمر وعثمان إبان خلافتهم وولايتهم كانوا يهلون مفردين، فلو كان هذا على سبيل إيجاب، لو كان هذا الأمر على سبيل الإيجاب لما أهلوا بالإفراد رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى كل هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها مشروعة إلا أن أفضلها التمتع كما يدل لذلك هذه الأحاديث، وإلا فهي مشروعة وباقية إلى قيام الساعة. ومما يدل على مشروعيتها وبقائها إلى قيام الساعة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم أي عيسى عليه السلام حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أي يقرن بينهما. فذكر عليه الصلاة والسلام الأنساك الثلاثة. قال وحاضت عائشة، حاضت عائشة أي وهم في الطريق وحصلت لها هذه الحيضة وهي بسرف، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، أي جاءت بأعمال الحج كلها غير الطواف، لأن من شرط الطواف، من شرط الطواف بالبيت الطهارة. فنسكت المناسك كلها أي جاءت بالمناسك كلها إلا الطواف بالبيت لأن من شرطه الطهارة. فلما طهرت وكانت طهارتها يوم عرفة، فلما طهرت رضي الله عنها وطافت بالبيت أي وسعت بعده بين الصفا والمروة، وهذا الطواف عن حجها وعمرتها، لأنها لما حاضت وكانت متمتعة في أول الأمر مهلة بالتمتع مثل بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجها، أن تدخل عمرتها في حجها، فصارت بذلك رضي الله عنها وأرضاها قارنا. أمرها تدخل عمرتها في حجها رضي الله عنها وأرضاها، فيكون هذا الطواف والسعي بعدها عن حجها وعمرتها معا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لأنها قارن، قرنت بين الحج والعمرة، وهذا الطواف يسعها للحج والعمرة. إلا أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تنطلقون بحج وعمرة أي حج منفصل عن العمرة، لأن صويحبات زوجات النبي وبقية الصحابة ممن لم يسق الهدي كلهم أتوا بعمرة منفصلة تحللوا منها ثم أتوا بالحج، بينما هي أدخلت عمرتها في حجتها، فأعمالها أعمال الحج لكن العمرة أدخلت في الحج بالنية فقط. فتقول رضي الله عنها: تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تقصد أعمال الحج، والعمرة دخلت بالنية، فما طابت نفسها إلا أن تأتي بعمرة منفصلة، لم تقنع بالعمرة التي أدخلتها في الحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم وهو أدنى الحل لهم، فاعتمرت بعد الحج، اعتمرت بعد الحج. وهذا يستفاد منها أن المكي إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج إلى الحل، أما إذا أراد أن يحج فإنه يحرم بالحج من مكانه في مكة. قيل في الحكمة في ذلك: من أجل أن يجمع في عمرته وحجه بين الحل والحرم، فإذا اعتمر يخرج إلى الحل ويدخل مكة فيكون جمع بين الحل والحرم، بينما الحج سيخرج إلى الحل الذي هو عرفة في يوم عرفة، فيكون جمع في حجه وعمرته بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أخته عائشة رضي الله عنهما ولم ينقل أنه اعتمر، والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عائشة ستذهب وتؤدي عمره وسيبقون منتظرين لها لم يستغلوا الفرصة ويذهب ويأتوا بعمرة زائدة بعد الحج، فدل ذلك أنه ليس من السنة تكرار العمرة بعد الحج، وإنما تكون هذه العمرة مشروعة لمن كان له ظرف مثل ظرف عائشة أو قريبا منه رضي الله عنها وأرضاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. ثم أورد هذا الحديث عن جابر وهو بمعنى حديثها أو يدل على ما دل عليه حديث المتقدم مشروعية فسخ الحج إلى عمرة. قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، لبيك بالحج، مراده ونحن نقول لبيك بالحج أي بعضنا، يوضح ذلك حديث الآخر الذي يقول فيه رضي الله عنه: فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فأفاد ذلك مشروعية فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، قدم أي مكة، وصل إلى مكة صبيحة رابعة أي صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وهذا يوافق يوم الأحد، يوافق يوم الأحد، وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام يوم الأحد صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، كل من وصل معه سواء من كان قارنا أو مفردا أمرهم أن يجعلوها عمرة ويتحلل التحلل الكامل، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعر الرأس ويتحلل التحلل الكامل، فقالوا يا رسول الله أي الحل، يعني التحلل الذي نتحلل أي الحل، الحل الكامل أو بعضه؟ فقال الحل كله، أن يتحللوا التحلل الكامل، فكل ما كان ممنوعا عليهم بالإحرام يصبح حلا لهم، يصبح حلا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. قال عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. أسامة ابن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، عندما دفع من عرفات إلى المزدلفة كان رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، ولما كان رديف النبي وعلم عنه ذلك سألوه عن كيف سيره لما دفع، كيف كان سيره على دابته، هل كان مسرعا أو ليس مسرعا، وهذا كله من تتبع السلف رحمهم الله لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى في سيره في دابته، وهل كان مسرعا أو ليس مسرعا. فقال رضي الله عنه: كان يسير العنق، كان يسير العنق. قال المصنف: العنق انبساط السير، العنق انبساط السير. المراد بالعنق السير الوسط، المراد بالعنق السير الوسط، ليس بالإبطاء ولا أيضا بالإسراع، وإنما هو وسط. فإذا وجد فجوة، إذا وجد فجوة نص أي أسرع، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بالسكينة والوقار، بل جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: يا أيها الناس السكينة السكينة، يا أيها الناس السكينة السكينة، إن البر ليس بإيجاف الإبل، يعني إسراع بالإبل، ليس البر بالإيجاف بالإبل. فحثهم عليه الصلاة والسلام على السكينة، وهو الأنسب لخشوع العبد وطمانينته وإقباله على الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. فالبر ليس بالإجاف الإبل، ليس بالسرعة والتسابق، البر بالطمانينة والسكينة، ولهذا حثهم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده، قوله في هذا الحديث كان يسير العنق، مر معنا في الدرس الماضي في درس البيت حديث فيه هذا السير، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لهذا السير، من يذكر هذا الحديث؟ من يذكر هذا الحديث؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الحج، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، أي وقف للناس يستفتونه ويسألونه. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن وقفته هذه كانت بين الجمرتين، العقبة والتي تليها، فجعلوا يسألونه. هؤلاء الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام حصل منهم كلهم تقديم وتأخير، تقديم لبعض الأعمال وتأخير لبعضها، فيسألونه هل عليهم حرج في هذا التقديم والتأخير؟ بعضهم يقول: قدمت كذا على كذا وقدمت كذا على كذا، هل علينا شيء في ذلك؟ هذه الأسئلة تفيد أن الأصل هو اتباع النبي، وهذا متقرر عندهم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، لأن الذين خالفوا لما علموا سألوا عما يترتب على ذلك، فدل ذلك على أن الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، فلا يقدم شيء على شيء. لتأخذوا عني مناسككم، تأتي جميع أفعال الحج مرتبة وفق ترتيب أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن بعضهم حصل منه تقديم وتأخير، فجعلوا يسألونه عن ذلك. قال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، وقال آخر قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فلا افعل ولا حرج. الأصل كما قدمت أن تؤتى أعمال يوم، أن يؤتى بأعمال يوم النحر مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي بعده لمن عليه سعي، رمي ثم نحر أيضا لمن عنده نحر، المفرد ليس عليه نحر، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم السعي بعده، وهي مجموعة، أوائلها مجموعة في كلمة رنحط، أوائلها مجموعة في كلمة رنحط، را رمي، نون نحر، حلق، طاء طواف. إذا حفظت هذه الكلمة تضبط لك الترتيب لو نسيته. فالأصل أن يؤتى بها مرتبة على هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه سئل أسئلة متكررة عن تقديم وتأخير حصل لبعض الصحابة في ذلك اليوم، فكلما سئل عن شيء من ذلك قال: افعل ولا حرج. فأفاد ذلك أن الأصل أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حصل له بسبب جهل أو نسيان أو نحو ذلك تقديم أو تأخير فلا حرج عليه في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: ها هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ويتعلق بمسألة أخرى مسألة الحج وهي رمي الجمار عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات فجعل البيت أي الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال أي ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم يعني هذا المكان الذي وقفت فيه البيت عن يساره ومنى عن يمينه وأمامه الجمرة ورماها بسبع حصيات هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام النبي يعني وقف في هذا الموقف فالسنة أن يقف المرء في هذا الموقف إن تيسر له ذلك السنة أن يقف في هذا الموقف لكن إن لم يتيسر ورمى من أي جهة فالأمر واسع لا حرج إن تيسر له أن يقف هذا الموقف الذي هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا هو الأولى لكن إن لم يتيسر ووقف من أي جهة أخرى ورمى لا حرج عليه في ذلك وابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة خص هذه السورة بالذكر لماذا؟ لأن سورة البقرة فصلت فيها أحكام الحج فصلت فيها أحكام الحج فلعله لأجل هذا السبب خص هذه السورة بالذكر لأن المقام يتعلق بالحج وفي هذه السورة سورة البقرة تفصيل لأحكام الحج ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه هذا الموقف الذي رمي الجمرات أن حذرهم من التزاحم والتدافع وأن يقتل بعضهم بعضا ففي المسند أنه لما تزاحم الناس عند الجمرات قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذف لا يقتل بعضكم بعضا أي بالتدافع وإذا رميتم فبمثل حصى الخذف حصى الخذف هي حصاة صغيرة حصاة صغيرة مثل حبة الحمص يعني في حجمها فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ذلك وجاء في الحديث الآخر أنه لما التقطت له سبع حصيات رفعها في يده وأراها الناس قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ولهذا ينبغي على المسلم إذا دخل جمرات أن يدخلها بالسكينة والطمأنينة بدون تزاحم وتدافع وأن ترمى الجمرات بسبع حصيات كل واحدة منها مثل حصى الخذف كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أيضا مسألة أخرى من مسائل الحج وهي الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج واجبات الحج سبعة منها الحلق أو التقصير فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين في بعض الأحاديث ثلاث مرات يعيدونها يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في الرابعة هو المقصرين، فيكون عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير. أفضل من التقصير أولا لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حلق ولم يقصر، والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة العظيمة. والأمر الثالث، الحلق أفضل من التقصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فلأن يحظى المرء بثلاث دعوات من النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أن يكون حظه دعوة واحدة. فالحلق أفضل من التقصير. وأيضا قد وجه رابع يدل على أن أفضل أن الله قدم في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذه وجوه 4 كلها تدل على أفضلية الحلق على التقصير. وينبغي أن يتنبه هنا أن التقصير لا يجزئ بما يفعل بعض الناس، يأخذ شعيرات قليلة من يمين رأسه وشعيرات قليلة من يساره وشعيرات قليلة من ورائه، هذا لا يجزئ ولا يحصل به التحلل. الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. رأيتم لو أن شخصا حلق قليلا من رأسه بالموسى، حلق قليلا من رأسه من يمينه وقليل من يساره وقليل من فوق، وقال حلقت رأسي، هل يكون حلق رأسه؟ لا، ما حلق رأسه. مثله أيضا من يأخذ قليل من اليسار قليل من اليمين وقليل من وراء ويقول قصرت، لا لم تقصر، لا بد أن تعمم الرأس، لا بد أن تعمم الرأس بالتقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أخرى في هذه الترجمة نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.